يا أيها الذين آمنوا. ويجب عليك أيها المسلم عندما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا تسمع بقلبك قبل ما تسمع بأذنيك، لأنك أنت المقصود بالكلام. لما الملك العلام جل جلال الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يبقى أنت اللي لازم تسمع، أنت اللي لازم تسمع بقلبك يا أيها الذين آمنوا. لذلك في نداءات الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا سلام على الآية الحلوة دي، يا سلام على الآية اللي كل جمعة على المنبر تسمع الآية دي من الشيخ الخطيب اللي بيخطب. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا يعني تعمل حساب الكلمة قبل ما تطلع من فمك، تطلع تعمل حساب الكلمة قبل ما تقولها، لأن والله لم أندم على الصمت حتى مرة. ما فيش مرة ندمت على الصمت، أنا ساكت بسمع، ما فيش مرة ندمت، ولكن ندمت على الكلام مرات ومرات. اسمع لسيدنا محمد سيد السادات، وأرجع للآية الكريمة اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في الحديث النبوي الشريف الصحيح ويقول وهل يكب الناس على وجوههم أو في رواية على مناخرهم يوم القيامة في النار. اللهم حرم أجسادنا على النار، قولوا آمين. هل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا بسبب اللسان. لذلك كل يوم يا أخواننا بعد صلاة الفجر، الناس اللي بتصحى تصلي الفجر، الناس اللي بتقول لا إله إلا الله، الناس اللي صاحية همها الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أما الناس اللي بيصحوا الصبح دول ما لهمش دعوة بصلاة الفجر، أما الناس اللي بيصحوا للشغل وللفلوس، قال فيهم سيد السادات من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ومع ذلك لن ينال من الدنيا إلا ما كتب له. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرك وبيقول لك كلام كثير عشان احنا نفوق من اللي احنا فيه. الناس الآن ما حملاش بيوت ربنا، بيوت ربنا ما حملاش المسجد. سيدنا ابن مكتوم مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص لي الصلاة في المسجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل أعمى جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رخص لي أصلي في البيت، أنا أعمى كما ترى. سأل سيدنا النبي هل من قائد يقودك، في واحد يجيبك الجامع، قال له لا يا رسول الله، قال له صلي في البيت. الراجل مشي شوية الرجل الأعمى ورجع للنبي ونادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا هذا يا رجل هل تسمع النداء، تسمع الأذان يأذن؟ قال له بسمعه يا سيدنا النبي. قال إذا لب النداء في المسجد. الآن الناس ما حملهاش حتى كلام ربنا. الناس الآن فين وردك في القرآن؟ هل أنت قبل ما تنام بالله عليك، بالله عليك بتفتح صفحة ولو صفحة في كتاب الله عز وجل؟ القرآن يأتي يوم القيامة ربي إنها إن اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك احنا في آخر الزمان الآن، الغرباء ثلاثة، الغرباء ثلاثة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. الغرباء ثلاثة: مسجد بين قوم لا يصلون. والله وانا جاي من البلد لحد هنا فجأت بمسجد كده على الطريق، كل ما أعد في وقت صلاة لقاه قافل وقاعد بين كتلة سنة. هو مش مسجد، هو حتة زاوية كده صغيرة، ما فيش واحد يكسب أجر، ما فيش واحد يدخل يأذن، ما فيش واحد من الجيران يدخل يقول لا إله إلا الله، ما احنا اللي نازل علينا من السماء دلوقتي مش قليل علينا. مسجد بين قوم لا يصلون، مصحف بين قوم لا يقرؤون. المصحف الآن تلقاه في البيت، وتلقاه في المنظرة، وتلقاه في غرفة النوم، وتلقاه في غرفة الجلوس، وتلقاه على العربية، وتلاقي المصحف في جيبك، في تليفونك، في موبايلك، ومع ذلك ما حدش بيقرأ. مسجد بين قوم لا يصلون، مصحف بين قوم لا يقرؤون، رجل صالح بين قوم فاسقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعرفك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الكلمة اللي بتطلع ربنا سبحانه وتعالى وضع لك ثلاث أكفال على الكلمة اللي هتطلع دي اللسان. يعلم تماما علم اليقين، واعلم أنت علم اليقين أن أخطر شيء هتتكلم به أو يتحدث به اللسان الكلمة، هي الكلمة. ثلاث إكفال محطوط لك على فمك، ومع ذلك ما زلت بتنتهك في أعراض الناس. ثلاث إكفال وضعهم ربنا على لسانك، وبرضه ما زلت بتوجع بين الناس. ثلاث أكفال ربنا وضعهم لك على لسانك، وما زلت بتفتن بين الناس. ثلاث أكفال ربنا وضعهم لك على لسانك، وما زلت بتنتهك أعراض الناس وبتتتبع عورات الناس. وسيدنا النبي سيد الناس قال: من تتبع عورات الناس تتبع الله وعورته وفضحه في عقر داره. ما زلنا بنتكلم يعني ايه ثلاث أكفال يا عم الشيخ؟ ثلاث أكفال اللسان ده اللي بينادي في كل يوم بعد صلاة الفجر، ينادي كل الأعضاء، الأعضاء كلها بتنادي اللسان، الأعضاء كلها اليد والقدم والرجل والرأس والعينين كلهم بينادوا اللسان ويقولوا له: يا لسان اتق الله فينا، فإننا بك إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. أما ليه الثلاث كفال اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعهم على اللسان؟ عشان ما يفلتش منك. أول قفل وضعه لك الأسنان حتى لا تخرج الكلام، وإن فك اللسان القفل الأولاني اللي هو اللسان اللي هو الأسنان، يلاقي القفل الثاني اللي هو الشفايف. وإذا فك اللسان القفل الثاني، القفل الأولان الأسنان والقفل الثاني الشفايف، القفل الثالث اللي هو العقل، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيميزك بالعقل دونا عن سائر المخلوقات، عشان ما تقولش كلمة في عرض فلان أو عرض فلانة، أو توقع بين اثنين، أو تتسبب في زيادة نار بين اثنين. وإحنا كفيانا والله اليمن دول أخصام، والله كفيانا قضيعة أرحام. قال مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ خلي بالك، الفساد في الأرض مع قضيعة الأرحام. وسيدنا النبي حلف صلى الله عليه وسلم، طب النبي عليه الصلاة والسلام لازم يحلف عشان نصدقه؟ ده العباد دول خلوا ربنا سبحانه وتعالى أقسم في القرآن في عملية الرزق، ولكن اسمع. قال: والله لا يؤمن عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، وقال: لا يدخل الجنة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: قاطع رحم. إذن أرجع للآية الأولانية اللي أنا بدأت بها، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هو القول السديد ده إنك أنت تقول كل كلمة تتكتب في ميزان حسناتك. ليه أنت توزر نفسك؟ وليه تضيع حياتك عشان كلمة تقولها؟ ليه تدخل النار بسبب كلمة؟ ما أنت ممكن يكونوا اثنين متخصمين، لما تيجي تكذب، أنا بص بقول لك تكذب وسطيهم، وتقول للأولان إن الثاني قال عليك كلام كويس، وتقول للثاني إن الأولان قال عليك كلام كويس، ده خلي بالك ده دخلك الجنة. هتكذب وتدخل الجنة أي لما تصلح بين اثنين متخاصمين. ما هو الكذب حلال في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الحرب بين المسلمين والكفار اكذب. الموضع الثاني للصلح بين المتخاصمين، الصلح ده أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، إصلاح ذات البين بين الناس. يا سبحان الله، إصلاح ذات البين بين الناس. وقال سيد الناس عليه الصلاة والسلام: وإن فساد ذات البين. خلي بالك الناس اللي هتوجع الناس وبعضيها، الناس اللي هتخبص الناس على بعضيها، الناس اللي عايزة الناس تكره بعضيها. سيدنا النبي قال ايه فيهم؟ قال إن فساد ذات البين بين الناس هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين حلقا، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ما لم تقول قول سديد يصلح لكم أعمال، قول تكذب. أيوة اكذب في الحرب واكذب في الصلح بين الناس. حد يعرف الكذبة الثالثة دي بتاعت مين اللي ربنا حللها؟ الواحد يكذب على مين؟ الله، يعني يقول له انت احلى واحدة هنا في سوهاج وما تكونش تجيب 3 قروش عشان ترضى عنه. انا اقول لها احلى واحدة في اسيوط، تقول انت احلى واحدة في العالم عشان تهدي السر ما تنكتش عليك يا عبد الشيخ، ما هنكتهم وحش ومخلي بالك. يبقى انت حلال نكذب عليها يا عبد الشيخ؟ حلال. ما وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طب ان اتقينا ربنا وقلنا كلام حلو وما وقعناش بين الناس وما فتناش بين الناس وصلنا لساننا عن الخوض في أعراض الناس، قال عليه الصلاة والسلام، قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شوف كلمة فاز فوزا عظيما دي مش لما يجي ماتش الأهل والزمالك ويقعد الأهلوية والزملكوية يفوز الأهل، تلاقي الأهلوية رايحين ومزغطين وفرحانين قوي ويناموا هو مبسوط، ولما يفوز الزمالك يروح ويهلل ويظب. ايه يا عم استنى هنا، الفوز الحقيقي مش فوز الأهل ولا الزمالك، الفوز الحقيقي بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد ايه؟ الناس سرحانة ولا ايه؟ الله يفتح عليك يا دكتور عبد الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ربيع. فقد ايه؟ فقد فاز. ربنا بيجيب لك اساليب تأكيد، فقد فاز، قد، اطلب اسلوب مؤكد بقد، يعني بيقول لك انا متأكد ان هو هيفوز. فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نزلت آية في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم تنزل إلا هذه الآية لكفى، في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك النهاردة ايه في الايام؟ النهاردة الجمعة. اذا صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يسمعك النبي مجاهرة مكاشفة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000. وفي رواية رواها أحد الصالحين عندما رأى النبي في المنام عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي في المنام فسألته قلت له يا رسول الله من صلى عليك 1000؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي في دخول الجنة. عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه. يا سلام، الكافر لما جه وجاب الضب اللي عمل زي السحلية دي، اللي راح السعودية يعرف الضب يعني ايه، ضب كده شبه السحلية بس كبير شوية، وجاب الضب وألقاه في حجر النبي وقال له لن أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. فقال النبي من أنا يا ضب؟ قال أنت محمد رسول الله. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه. يا سلام، ده الجزع حن وانت لسه ما حنتش، الجزع بكى وانت لسه ما بكيش. طب اسألك بالله عليك، بالله عليك، الجزع بكى على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، انت جيت في يوم عمرك كم سنة؟ 20 30 40 60 80. بالله عليك، طوال عمرك وطوال حياتك كلها جيت وانت قبل ما تنام بكيت شوقا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عشان كده احنا ما شايفينش النبي، عشان كده احنا محرومين. ما الناس على درجات، فيه ناس محرومة ما شافتش النبي لحد الآن، فيه ناس ترى النبي في العمر مرة، فيه ناس ترى النبي كل عام مرة، فيه ناس ترى النبي كل شهر مرة، فيه ناس ترى النبي كل ليلة الجمعة مرة، فيه ناس زي سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه ترى النبي كل ليلة مرة. يا سلام، ما احنا محرومين. بالله عليك، وارجع لك للإمام أحمد بن حنبل، بالله عليك، انا عايز اسألك سؤال ومش محتاج منك اجابة. لحد ميت الدنيا هتاخدك، لحد ميت الزرعيات هياخدوك، لحد ميت بهيماتك هياخدوك، لحد ميت وظيفتك هتاخدك، لحد ميت عربيتك هتاخدك، لحد ميت مشاويرك هتاخدك، لحد ميت فلوسك هتاخدك، لحد ميت سفرياتك هتاخدك، لحد ميت مشاغلك هتاخدك. لان الناس في غفلة، وإذا ماتت انتبهت، وإذا انتبهت ندمت في وقت لا ينفع فيه الندم. يبقى أنت تندم من دلوقتي لحد ميت. الناس بتبكي، الجزع حن وبكى شوقا إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحباب الأكارم، أعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم أيها الأحباب من شمال الصعيد إلى وسط الصعيد، ما جئتكم من نورة البداري بإسيوط إلى هنا في محافظة سوهاج بوسط صعيد مصر في مركز ومدينة طهط العامرة هنا، وللمرة الألف. أنا كنت لما بروح بلاد في أسوان ولوكسر وجنو، أنا أذهب إلى الحدود السودانية حتى الحدود الليبية، من أسوان حتى السلوم، في كل البلاد كل المحافظات. أنا بقول في البلاد اللي بروح أول مرة أقول للمرة الأولى أحدثكم، أما أهلي وناسي وبلدي، أهالي الرياينة، أهالي الخزندرية، أنا أهلي وبلدي ومن نشأتي من 20 سنة، لما بدأت خطابة في سنة 2002 بفضل الله عز وجل بدأت هنا في بلدكم، وأنا بحبكم وبحب بلدكم وبحب شبابكم وبحب رجالتكم وبحب ناسكم وبحب أهلكم وبحب بيوتكم وبحب أراضيكم، وبعتبر إن الخزندرية الشرقي هنا مركز طهطا هي بلد الثاني بعد القوية، زي ما بتقولوا انتم بتقولوا بحر القوية. انا والله يعلم الله بحبي لكم، واسأل الله عز وجل الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، اسأله جل جلاله وهو في عليائه وكبريائه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك ان يجمعنا يوم القيامة مع سيدنا رسول الله. صليتوا عليه، اللهم صل عليه، هنا في هذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وابتهاجا وسرورا وسعادة بتعيين معالي الدكتور السيد عاطف السيد عبد الله أبو دور، معيدا بكلية الآداب بجامعة سوهاج هنا بصعيد مصر، وهذا شيء يستحق الفخر. عارف يعني الفخر؟ يستحق الفخر انك تلاقي رجل من رجالات الخزندرية شرق، وعلى سبيل السعادة برضه مدام رجل من رجالات الخزندرية تولى معيدا، فيه ثلاث رجال من رجال الخزندرية هنا سلكوا سلك القضاء العالي، انا ابارك لهم على الهواء مباشرة، لان برضه شيء يدعو للفخر مش لسوهاج بس ولا الاسيوط بلدي بس، لا ده للصعيد كله، لان الصعيد بافزاز. وبارك للسلاسة اللي دخلوا النيابة والقضاء مجلس الدولة والنيابة، مبارك على الهواء مباشرة، واسأل الله ان يجعل شباب الخزندرية فخر للإسلام مش فخر للصعيد بس. هنا فخرا معالي الدكتور السيد عاطف السيد عبد الله ابو دور، تعيينه معيدا بكلية الآداب بجامعة سوهاج، وده فضل العلم يا ناس، اقسم بالله. امال فين الدكتور؟ الدكتور هنتكلم كده، ما احنا قلنا هنرجع لسيدنا احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه. ومن احمد بن حنبل ايها الاحباب؟ اعلموا ان سيدنا احمد بن حنبل، حد على المذهب الحنبل هنا؟ حنبل انت يا مولانا؟ ده خلي بالك، المذهب الحنبلي من ارق وايسر المذاهب، راحوا مطلعين على كل واحد قال يتعصب، تعال يا دكتور اسمع يا دكتور، صليت على الحبيب الطبيب الشفيع. في حاجة النهاردة في مناسبة تعيين الدكتور في كلية الآداب جامعة سوهاج، نغير مفهومها للناس. في واحد لما يجي قال يتعصب يقول له مالك يا أخي ما تبقاش حنبلي، عطوا فكرة عن المذهب بتاع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، فكرة غلط إنه المذهب متعصب ومذهب شديد ومذهب غليظ. لا والله من أيسر المذاهب في الفقه ومن أيسر المذاهب في الإسلام مذهب سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. أنت عارف سيدنا أحمد بن حنبل كان يرى النبي في كل ليلة في المنام. يا سلام، كل ليلة؟ طب أنت شفتوه كم مرة؟ تعرف سيدنا أحمد بن حنبل لما قسموا العلم، اسمع يا دكتور العلم، تعرف سيدك النبي عليه الصلاة والسلام سيدك وحبيبك وطبيبك بيقول لك فضل العالم على العابد، العالم على العابد كفضلي على أدناكم. سيدنا النبي مثل العالم والعابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي حديث ثاني بيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. شايف القمر؟ هو ده العالم، والكواكب دي ما حدش شايفها ابدا، هي دي بقية البشر، هي دي بقية الناس. يبقى العالم، وإن العلماء ورثة الأنبياء. خلي بالك، انت عارف حتى النملة في جحرها، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته ورسله لا يصلوا، وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون على طالب العلم. تخيل، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس، على معلم الناس الخير. وانت يا دكتور أذكرك بحديث سيدنا النبي، وأرجع للإمام أحمد بن حنبل. أنا وأنا جاي النهاردة وبقرأ في كتاب من الكتب، قرأت كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ربنا رزقك بنعمة يبقى أنت لازم تحافظ عليها، وخلي بالك دي رسالة للناس كلها، اللي عنده نعمة لازم يرعاها، فإن المعاصي تزول النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. الحديث بتاع سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام إذا رزق الله عبد بنعمة، لأن لما ربنا يرزق عبد بنعمة فعصى بها الله، لما يعصى ربنا بالنعمة اللي هو ربنا رزقه، طب ده جزاؤه يوم القيامة. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس صراخا يوم القيامة، أكتر واحد يصرخ يوم القيامة. يا ناس، لما ربنا واحد يرزق بنعمة، ربنا يرزق واحد بنعمة ويستعملها في معصية ربنا. فأنا بوصيك يا دكتور إنك أنت تستعمل النعمة اللي ربنا عطاها لك. ووالدك غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. إن ربنا يرحم عمنا الحج عاطف السيد عبد الله أبو دور، ويرحم أعمامك ويرحم جدودك. وانت أبوك وهو على فراش الموت قال لما تعمل ليلة هاد إبراهيم رفعت فيه، وإحنا جئنا هنا تنفيذا للوصية. ومن حسن إسلام المرء ومن حسن بر الوالدين إنك تنفذ وصية أبوك ما دام هي في شريعة إيه؟ في شريعة الإسلام وفي شريعة الله عز وجل. لذلك إحنا نرجع للإمام أحمد بن حنبل حتى نختم، لأن إحنا تجاوزنا الوقت المحدد بكثير. الإمام أحمد بن حنبل لما قسموا العلم حاز ثلاث أرباع العلم، حاز ثلاث أرباع إيه؟ العلم، ومع ذلك شارك العلماء في الربع الباقي. يا سلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي في كل ليلة للإمام أحمد بن حنبل. أنت عارف الإمام أحمد كل اللي شافه ده والعلم، وسيدنا النبي يجيله في المنام من مين؟ من أمه. ربته مين يا عم الشيخ؟ ربته أمه. رب تعالى يا عم الحج عمر ما شاء الله عليك. الله العظيم رحم الله من رباك. خلي بالك انك تأتي بعمر، مع ان انا كنت هجيبه دلوقتي، هجيبه لسه دورك جاي. خلي بالك بعد ما تصلي على حبيبك. الامام احمد بن حنبل ربته امرأة. يقول سيدنا احمد بن حنبل، ولذلك في ناس قال بتطلع قال على الفضائيات وتقول لك قال اللي ربته مرة ما ينفعش، وواحد يعاير واحد يقول لي اللي ربتك مرة. كلام عندنا في الصعيد عشان عايزين احنا نصلح المصطلحات دي. اسمع سيد ده ابن تيمية رضي الله عنه، مين ربته؟ جدته اللي هي تيمية، تسمى باسم جدته. لذلك سيدنا احمد بن حنبل يقول حفظتني ام القرآن وانا ابن 8 سنوات. كان عنده كم سنة لما حفظت القرآن؟ 8 سنوات. وكانت تقوم قبل الفجر بساعة. على مين؟ على العيل اللي عنده 8 سنين. ما تقولش خليه ينام، ما انت ساعات بتشفق على ولدك، ساعات بتشفق على عيلك وتقول خليه ينام بدل ما نصحيه يصلي الفجر، ده تعبان عشان ما نتعبش. لا والله، ده انت لو ما صحيتوش يصلي الفجر يبقى انت كده بتتعبه، انت بتريحه بصلاة الفجر. قال سيدنا احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه، حفظتني ام القرآن وانا ابن 8 سنوات، كانت تقوم قبل الفجر بساعة توضئني، تسخن لي المياه وتوضئني، وتلبس خمارها وتذهب بي إلى المسجد حتى أصلي الفجر، ثم أرجع مرة أخرى. سيدنا أحمد بن حنبل في العلم يا دكتور قال إيه؟ حاز ثلاثة أرباع العلم وشارك العلماء في الربع الباقي. اتجوزت ولا لسه أنت يا دكتور؟ لسه. كيف لسه؟ شوية شوية. طبعا أنت دلوقتي يا دكتور انت خلي بالك انت شاطر وناصح وما شاء الله عليه. استنى هو لما ياخد دكتوراه لما يبقى معيد، عشان هو ما شاء الله عاد يبقى دكتور، ونشوف لنا دكتورة زينا برضو كده صغيرة مقطقطة، ونخلف منها دكاترة صغيرين. اسأل الله ان كما رزقك بهذه الوظيفة معيدا في كلية الاداب جامعة سوهاج، ان يرزقك الزوجة الصالحة عاجلا غير آجل، اللهم امين. وبمناسبة الزوجة الصالحة، عم عمر هيجوز ولد يوم 2 يوم 26، صح؟ صح. معزومين احنا ولا معزومين؟ معزومين فوق دماغ. طب والناس اللي قاعدة دي معزوم ولا معزومة؟ الناس دي معزومة ان شاء الله. كلهم جايين؟ كلهم معزومين ان شاء الله، عقبال اولادهم جميعا. طب هو العريس انت ولا الواد؟ لا العريس الواد طبعا يا مولانا. يعني ما نويش تعمل عريس انت؟ ما كفايه يا مولانا. كيف كفايه؟ لا يا ابوي، الدهن في العتاق برضه. لا والله. كملتش 45 سنه؟ عندي لا 45. 45؟ اي الحمد لله. طيب ما سلامك انت، ده اللي عم اللي عندهم 45 لسه ما اتجوزوش. ده انت كده بكلامك انت هتقول خلاص خدنا دورني وانت عندك 45 سنه. امال اللي عنده 60 و70 قاعد هتحزنوا على روحه كده؟ ما ينفعش. خلي الشباب ما تخليش الناس الياس يدب فيه. ده يعني في واحد خطيب انا بحبه، خطيب زي بيخطب يعني، بيقول كلمه حلوه هي ما عجبنيش بس انا هقولها. يقول لك قال اذا علمت ان الدنيا فانيه فتوكل على الله وتزوج الثانيه. لكن والله ما عجباني الكلمه دي انا، خلي بالك، لان اللي معاه واحده صالحه يحافظ عليه، اللي معاه واحدة كويسة صيناه ومحافظ عليه ومحافظ على عرضه. قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا بهذا أختم، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها ولما تروح البيت بالله عليك تقول لزوجتك الحديث ده، لأن الحديث ده من أغلى الأحاديث اللي قالها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ودي يعتبر بشرى للادي. ولو ما طلعتش للادي من هنا من وسط الصعيد، من هنا من سوهاج، من هنا من طهطة، من هنا من الخزندرية شرق، من هنا من عند عائلة أبو دور، من هنا من عند معالي الدكتور السيد عاطف السيد عبد الله أبو دور، والله لو ما طلعت غير بالحديث اللي هقوله لك ده كفاية. تروح تقوله لأم العيال، تروح تقول لزوجتك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، يعني ما تصليش غير الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، تأتي يوم القيامة تنادى أن ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. تدخل من أي باب من أبواب الجنة الثمانية. مرحبا. أنت العريس زحالة. أنت فرحك يومين إن شاء الله من الاثنين. طب ما تخليه بكرة وخلاص. والله أنت لو عليك عايز تخلي إلا لادي، مش يوم مش بكرة نعملها كده بس. والله أنت كده زعلان من أبوك. لا ما شاء الله عليك، يا أنا شعارك موقفهم لفوق. لا لازم تحلق حلقة كويسة أكيد. ترضي ربنا سبحانه وتعالى. نهى النبي عن القزع يا ناس، لما واحد يطلع يشوف عياله ويشوف عياله هم طالعين وولاده حلقين مش حلو، لازم ايه يقول له محلقوا على الدين والإسلام. يبقى صلى على سيدك يا عريس. سمعت الحديث اللي قلته؟ قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وبمناسبة ابن عمك الدكتور نديك وصية. ماشي بارك الله فيك. أصلا نسخيك من زمزم قل آمين، أصلا نسخيكم من سقية الجنة جميعا قولوا آمين. خلي بالك أنا بوصيك على العروسة وأقول لك إيه: كن أهلا لمن تركت أهلها ورضيت بك ورضيت بك أهلا. طبعا أيمن عايز يتجوز أهو، يقول لك حطوني جنبي، قاعدوني جنب العريس. أوعى تتجوز قبل الدكتور يا أيمن ولا عبد الله كريم. أنت ده ولد أختك عبد الله ما شاء الله. أسأل الله أن يرحم من رباكم، أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب، أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات الخزندرية شرق، ومن جميع عائلات قرى مركز طهطة، ومن جميع عائلات مراكز محافظة سوهاج، ومن أتوا من كل المحافظات ضيوفا على معالي الدكتور. الدكاترة اللي زيه والأطباء، على رأي أبوي لما يقول قال الدكاترة والأطباء، لا الدكاترة والأطباء، فعابوا على أبوي قالوا لي: يا عم الشيخ رفعت ما هم الدكاترة هم الأطباء. لا والله ما حصل، الدكاترة اللي هم بيعلموا الناس في الجامعات، أما الطبيب اللي هو بيعالج جروح الناس. يا رب عالج جروح يا رب. كل الناس اللي شرفتنا من جميع المحافظات ضيوفا أكارم عند آل أبو دور، من جاءوا من جنوبا من قنا والأقصر وأسوان، ومن جاءوا شمالا من أسيوط والمنيا والفيوم وبني سويف حتى القاهرة والأسكندرية، كل البلاد، حتى الاتصالات اللي جاءت من الخارج. كل واحد حضر معانا هنا في هذه الأمسية الدينية وفي هذا المجلس القرآني، بارك الله فيكم وجعله الله في ميزان حسناتكم. وأسأل الله عز وجل ان كل خطوه خطوتموها علينا في ميزان حسناتكم وتترد لكم في الافراح. اما الشق الثاني من البرقيه فهو الوالدك عليه رحمه الله اللي هو كان حبيبي، ربنا يرحمه. اسال الله ان يرحمه برحمه الواسعه، واسال الله ان يجعل قبره روضه من رياض الجنه، واسال الله عز وجل ان يفرش قبره فراشا من حرير ويلبسه حرير ويجعله من جوار الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. في داخل الشق الثاني من البرقيه ايضا عمنا الحج عمر ابو دور بيدعيكم على فرح ولده على الهواء مباشره كده يوم 26 يوم الاثنين. محمد شد حيلك كده يا محمد، يا رجل انصب نفسك كده ما ينفع، انت خايف من دلوقت. لا ده خايف صح، شاف ابوك اسد، شاف ابوك واقف اسد كيف. اما الشق الثالث والاخير من البرقيه فهو لمعالي الدكتور خاصة، نرفع ايدينا بالدعاء لانه يعتبر صاحب الفرح النهارده. اللهم وفق الدكتور يا رب العالمين، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم اجعل له في كل خطوة سلامة يا رب العالمين، اللهم اكرمه بكرمك الواسع يا رب العالمين، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم وفقه لكل طرق الخير يا رب العالمين، اللهم اجعله في اعلى المناصب يا رب العالمين، اللهم في هذا المقام في هذا المكان نسأل الله للدكتور صاحب الحفل ان يصبح في أعلى المناصب في طاعة الله. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا. استر بيوتنا بيوت المسلمين قولوا آمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين قولوا آمين، استر نساءنا ونساء المسلمين قولوا آمين. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين، إلا وقد غفرت ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولانا أفادك الله. يا مولانا السادة الحضور، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله